بارك الله فيكم وفي علمكم. يقول سائل آخر: جاء في الحديث أن الله نظيف يحب النظافة، ذكره ابن القيم في الفوائد، فهل يجوز أن يتسمى بعبد النظيف؟ لا يجوز، لأن الحديث أولا مختلف فيه في صحته وضعفه، وثانيا ليس صريحا في أنه اسم لله عز وجل وهو مختلف فيه. نعم.